بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجب لرضوانك المقيم يا رب العالمين. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمالنا وأن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم. وقفنا عند المحظور الثامن من محظورات الإحرام، وهو المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. وذكرنا أن هذه المسألة الكلام عنها مترتب على بيان التحلل الأول والتحلل الثاني، وسبق أن تقرر أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلقة والتقصير. فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. وأما التحلل الثاني فيحصل بفعل الثالث المتبقي مع السعي. فمن فعل الأربعة كلها وهي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير فقد تحلل التحلل الثاني. وذكرنا أن المباشرة فيما دون الفرج إن حصل بها إنزال ففيها بدنة، وإن لم يحصل بها إنزال ففيها شاه، والشاة المراد بها هنا إيش؟ فدية الأذى. قلنا أن هذا الذي ذكره المصنف إنما هو في المباشرة لشهوة إن حصلت متى؟ قبل التحلل الأول. وأما إن حصلت المباشرة دون الفرج بعد التحلل الأول فماذا فيها؟ قبل التحلل الأول إما أن ينزل أو لا، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني فيه فدية أذى مطلقا، سواء أنزل أو لم ينزل، أمذى أم لم يمذي، كما نص الأصحاب رحمهم الله تعالى على ذلك. مما يلتحق بالمباشرة دون الفرج، مما يلتحق بها قياسا، تكرار النظر والاستمناء، تكرار النظر والاستمناء. فإن أنزل ففيه بدنة، وإن أمذى ففيه فدية أذى. هذا فيما إذا كان قبل التحلل الأول، وأما بعده فإن حصل إنزال أي مني أو إمذاء ففيه فدية أذى. المحظور التاسع وهو الذي لم نتكلم عنه، المحظور التاسع لم نتكلم عنه بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الوطء في الفرج. فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج بن قابل وعليه بدنه. إذن بين لك المصنف رحمه الله تعالى أن الوطء في الفرج له حالتان. أما الحالة الأولى فأن يقع قبل التحلل الأول، وأما الحالة الثانية فهي أن يقع بعد التحلل الأول. صورة ذلك ما مثلته لكم في آخر المجلس الماضي. الرجل الذي أتى وسألني وقال إنه أحرم ونوى الدخول في النسك، ثم ركب الباص، ثم تأخر الباص فقالوا لأهل الباص: اصعدوا إلى الفندق وامكثوا فيه حتى نخبركم. فصعد الرجل وجامع أهله. هذا السؤال الذي أتاني فعلا، أنا لما ذكرته في المجلس الماضي قلت لو أنه باشر، لكن السؤال الذي أتاني أنه جامع. وكان قد نوى الإفراد مثلا أو القران، يعني لما نوى ماذا؟ نوى إما الحج أو حجا وعمرة، يعني ما ليس عمرة فقط، فنوى القران أو الإفراد. فهذا الرجل إذا أتى وسألك ماذا تقول له؟ هل هذا أولا وقع جماعه قبل التحلل الأول أم بعده؟ الجواب قبل التحلل الأول. فما الأحكام المترتبة على من جامع قبل التحلل الأول؟ وقل مثل ذلك لو أنه مثلا ذهب إلى مكة وهو مفرد أو قارب، فطاف طواف الإفاضة، فطاف طواف المعذرة، ذهب وهو مفرد وقارن فوقف بعرفة مثلا وبات بمزدلفة، وأصبح ورمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة، ثم ذهب وطاف، طاف طواف الإفاضة. السؤال، هل هذا تحلل التحلل الأول أم لا؟ تحلل، أحسنتم. لكن لو أنه رمى جمرة العقبة ولم يطف ولم يرمي بعده، لم يطف ولم يرمي بعده، ثم ذهب وجامع أهله، إذن هذا في مسألتنا قبل التحلل الأول. فهذا إذا كان قد جامع قبل التحلل الأول، ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أربعة أحكام تترتب على جماعه، وسنزيد عليها خامسا مهما إذا سئلت، فلا بد أن تذكر الخامس. وأما المصنف هنا فاكتفى بأربعة لأن هي المهمة، والخامس لأنه معلوم لم يذكره المصنف. الأول الذي ذكره المصنف قال لك أفسد الحجة بالإجماع، يعني أننا نحكم على حجه بأنه حج فاسد، ويستوي في ذلك أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا، فإنه في جميع ذلك نحكم بفساد حجه. فإن قلت كيف نحكم على ذلك بالفساد وهو جاهل أو ناس، فنقول قد تقدم معنا غير مرة بأن من المسائل ما تترتب عليه كفارة، والنسيان والجهل ينفع صاحبه في إيش؟ في سقوط الإثم وعدم المؤاخذة. وأما الكفارة فهذا من قبيل ربط الشيء بسببه، زالت الشمس وجبت الظهر، غربت الشمس وجبت المغرب، وعلى هذا فقس. قال طالق حصل الطلاق، هذا من قبيل ربط الشيء بسببه، فهذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، هذا هو الحكم الأول بالإجماع. الثاني قال المصنف لا بد أن ترقمها عندك، ووجب إيش؟ المضي في فاسده، يعني لو أنه سألك وقال لك قد أخبرتني بفساد الحج، فهل خلاص أذهب إلى بلدي؟ يقول لك المصنف لا، بل يجب عليه الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، إذن يجب عليه إتمام هذا الحج ولو كان فاسدا. الحكم الثالث قال المصنف رقمه رقم ثلاثة إيش؟ والحج من قابل، اكتب فورا، يعني إذا أفسد حج عام 35 فيجب عليه وجوبا أن يحج في عام 36، فلا يجوز له تأخيره، فإن أخره فهو آثم، ولكن يجزئه، يعني لو أنه أخره 37 أو 38 أدى الواجب لكنه قصر في وقت الواجب. حاله كحال من أخر صلاة العصر حتى خرج وقتها، فنقول يجب عليه أن يصلي ولكنه آثم بالتأخير. هذا هو الحكم رقم كم؟ الثالث. الرابع قال وعليه بدنه، بدنه أي من الإبل، وسيأتي بيان شرائطها إن شاء الله في موضعه. كم حكم ذكر المصنف؟ أربع. أنا قلت لكم إذا أتاك مستفت وسألك فزده شيئا خامسا، بل ابدأ به. ما هو؟ أحسنت أن تقول له يجب عليك أن تتوب إلى الله، هذا في من كان عالما أو جاهلا، في من كان عالما بالحكم. وأما من كان جاهلا فأيضا تقول له اتق الله، لأن هذا من المسائل البدهية في أحكام الحج، وأنت قد فرطت في السؤال وفي التعلم، وهذا حرام عليك، وهذا من تقصيرك في حدود الله وفي شعائر الله. وقد قال الحق سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن هذا من الأمور المهمة التي لا بد أن نبينها للناس. قال لك المصنف هذا إن وقع قبل التحلل الأول، وذكرت لك عليه صورا. قال رحمه الله الحالة الثانية، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه إيش؟ هذا الحكم الأول. الثاني ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. إذا ذكر لك كم حكم؟ ذكر حكمين. الحكم الأول قال فيه شاه، وقد قدمت لكم في المجلس الماضي قاعدة في كل ما نقول فيه شاة في باب المحظورات، في باب المحظورات خاصة، انتبه لقولي في باب المحظورات، يعني ليس في باب ترك الواجب، ترك الواجب سيأتي الكلام عنه، في باب المحظورات إذا قلت لك فيه شاة خاصة فيما يتعلق بمسائل النساء، ما المراد؟ قال وأحسنت، إذن أكتب والمراد بها هنا فدية أذى. هذه قاعدة. قال في الإقناع ما لفظه قريبا من لفظه: وكل ما لم يوجب بدنة وقلنا فيه شاه فحكمه حكم فدية الأذى. هذا نص الإقناع أو قريب من نصه. وكل ما لم يوجب بدنة وقلنا فيه شاه، أي في هذه المحظورات، فحكمه حكم فدية الأذى. طيب، الآن بناء على هذا، ما تقولون في رجل ذهب إلى مكة وهو مفرد أو قارن، فوصل إلى مكة فطاف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، ثم سعى سعي الحج، ثم ذهب إلى عرفة وبات بها، ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها وبات بمزدلفة، وأصبح في اليوم العاشر يوم العيد ورمى جمرة العقبة ثم جامع. هل هذا من جامع قبل التحلل الأول أم بعده؟ قبل. إذا يترتب عليه كم حكم؟ 4 أحكام، والخامس توجب وتقول يجب عليك التوبة. طيب، رمى جمرة العقبة ولم يطف، بل ذهب وحلق ثم جامع. لما رمى جمرة العقبة وحلق وقيل له إنه يجوز لك الآن تلبس المخيط، فلبس المخيط فظن أنه يجوز له أن يأتي أهله، فأتى أهله، فما الحكم؟ هذا ممتاز، هذا من الصنف الثاني، جامع بعد التحلل الأول. طيب، رمى جمرة العقبة وحلق وقصر وذهب وطاف، ان تحلل التحلل الثاني يعني يجوز يجامع أهله. طيب، السعي أين هو؟ ما سعى؟ أنا ما قلت لكم سعى. المفترض تنتبهوا، ها، من أول أنا قلت لك كان مفردا أو قارنا وطاف القدوم، ماذا قلت بعده؟ سعى سعي الحج. إذا تحلل التحلل الثاني، فعل 3 أشياء يوم العيد، والرابع قد فعله من قبل، لأن سعي الحج يجوز أن يسعاه بعد طواف القدوم، ويجوز أن يؤخره ويسعاه بعد طواف الإفاضة. واضح؟ طيب، انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن الوطء في الفرج في الحج، وشرع الآن في بيان أحكامه في العمرة. فقال لك المصنف: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه. كم حكم ذكر؟ حكمين، الحكم الأول أفسدها والحكم الثاني. طيب، هل قال لك قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول أم أطلق؟ في الحقيقة في المسألة تفصيل، فلما قال لك وإن وطئ في العمرة أفسدها، قوله أفسدها قيده بالقيد الذي سأمليه عليك، اكتب أفسدها إن حصل أو إن جامع قبل الفراغ من السعي. قبل الفراغ من السعي، ولا يفسدها إن جامع بعده قبل الحلق، ولا يفسدها إن جامع قبله، إن جامع بعده يعني بعد إيش؟ بعد السعي وقبل الحلق. إذن ما تقولون في رجل أحرم بالعمرة ثم جامع، فما الحكم؟ فسدت عمرته وعليه شاه. خلينا نأتي للشاه هذه، وما المراد بالشاة هنا؟ طبق القاعدة، كل ما لم يوجب بدنة في هذه المسائل وقلنا فيه شاه فالمراد به فدية. أحسنت، إذن تقول له عليك فسدت عمرتك وعليك شاه. في الحقيقة هناك حكم ثالث مهم جدا. لما قلتم فسدت عمرته، فسدت وانتهى الأمر خلاص. إذن هناك حكم لم يذكر المصنف، علم أنك ستفهمه من فساد الحج. قلنا لما فسد الحج ماذا قلنا؟ يجب عليه المضي في فاسده، إذن هذا حكم آخر، ويجب عليه إيش؟ قضاؤه فورا. إذن كم حكم سيترتب هنا؟ الحكم الأول فساد العمرة، والحكم الثاني المضي في فاسدها، والحكم الثالث قضاؤها، والحكم الرابع فدية أذى. وهذا يدل عليه أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الوطء في العمرة الوطء في العمرة فيه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذه 3 أشياء ماذا سميناها؟ فدية الأذى. هذه فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، إن كان الرجل قد طاف للعمرة ثم أراد أن يستريح فذهب مع أهله للفندق فجامع أهله ثم عاد وسعى، فما الحكم؟ فسدت عمرته وترتب عليه ما سبق. طيب، لو أنه طاف وسعى وفرغ من سعيه ولم يحلق بعده فذهب إلى الفندق، لأن الحلاقين قد أغلقوا أبوابه، فذهب إلى الفندق فجامع أهله ثم ذهب وحلق، فما الحكم؟ لا تفسد. إذن لما قلت لا تفسد، إذن عمرته صحيحة أم فاسدة؟ صحيحة. هذا واحد. هل يلزمه المضي فيها؟ هذا أصل انتهى وفرغ. طيب، هل يلزمه القضاء؟ لا، لأننا قلنا أنها صحيحة. هل يلزمه شاه؟ الجواب نعم. وما المراد بالشاة هنا؟ يعني عليه فدية أذى. إذن فدية الأذى تلزمه سواء أكان قبل الفراغ من السعي أم بعد الفراغ من السعي. وأما الفساد وما ترتب عليه فمتى يكون؟ في حق من جامع قبل الفراغ من السعي، يعني من حين إحرامه إلى حين فراغه من السعي، هذا كله محل للفساد إن جامع في هذا الوقت. ولذلك هذا الأمر قد نفهمه من قول المصنف وإن وطئ في العمرة، وأما بعد الفراغ من السعي فهذا في الحقيقة بعد العمرة، إلا أنه بقي نسك وهو الحلق، ولذا وجبت عليه فيه الفدية. طيب، سؤال: هل قلنا أن من باشر دون الفرج يفسد نسكه في الحج أو في العمرة؟ في الحقيقة لا. تلاحظ لما تكلمنا عن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج في 8 ما قلنا أنه يفسد، صحيح؟ وما قلنا يجب القضاء، وإنما قلنا يفسد في مسألتين: في مسألة الوطء أي الجماع قبل التحلل الأول، وفي مسألة الوطء أي الجماع قبل الفراغ من السعي. ولذا قال لك المصنف رحمه الله: ولا يفسد النسك بغيره، يعني بغير إيش؟ بغير الجماع. يعني أي مسألة تخطر ببالك من مسائل المحظورات فاعلم أن النسك لا يفسد بها إلا بالجماع في حالات محددة بيناها آنفا، وهي الجماع قبل التحلل الأول في الحج، والجماع إيش؟ قبل الفراغ من السعي في العمر. واضح يا مشايخنا؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمرأة كالرجل، أي فيما سبق من المحظورات، وبناء عليه يحرم عليها حلق الشعر وتقليم الظفر والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح ولا يصح، والمباشرة دون الفرج والجماع. ماذا بقي؟ المخيط وتغطية الرأس. قال المصنف: إلا أن إحرامها في وجهها، هذا واحد، والثاني قال: ولها لبس المخيط. إذن بين لك المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز للمرأة أن تلبس المخيط، وينبني عليه أن المرأة يجوز لها أن تلبس العباءة والتنورة جميع أنواع المخيط، ويجوز للمرأة أيضا أن تلبس الخف والشراب ونحوه. وهل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها؟ الجواب: الأصل أن إحرام المرأة في وجهها، فالأصل أن يقال أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها وهي محرمة. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن النقاب، فقال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فنهاها عن النقاب وعن لبس القفازين. إلا أنه يجوز لها أن تغطي وجهها لحاجة، يجوز لها. إذن الأصل إيش؟ التحريم. ويجوز لها أن تغطي وجهها لحاجة. وما الحاجة؟ قالوا: كمرور رجال أجانب قريبا منها، فيجوز لها حينئذ أن تغطي وجهها. وثمة في هذا مسائل أحب أن تركزوا فيما سأقول. قلنا أن الأصل أنه يحرم تغطية وجهها، أليس كذلك؟ هذا واحد. الثاني قلنا يجوز أن تغطي وجهها إذا مرت إيش بأجانب قريبا منها. المسألة الثالثة، كيف تغطي وجهها؟ قالوا نص الإمام أحمد أنه يجوز لها تغطية وجهها بالسدل، بالسدل، والسدل ما كان من أعلى لأسفل. وأما إن غطت من أسفل لأعلى هكذا، يعني من أسفل لأعلى بالشمال هكذا، فإنها تفدي. إذن ما هو الجائز؟ صفة معينة وهو السدل، ثم لا بأس حينئذ أن يمس بشرة وجهها أو لا. فإن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: فكانت إحدانا إذا مرت بالرجال سدلت، سدلت جلبابها، والسدل إنما يكون من أعلى إلى أسفل كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. واضح المسائل الثلاثة؟ الأصل إيش؟ تحريم التغطية، يجوز إذا مرت برجال أجانب، كيف تغطي؟ بالسدل. طيب، ما تقولون في امرأة ركبت الباص بعدما أحرمت من ذي الحليفة، وكان الباص، وكان ذلك في الليل، وكانت في آخر الباص ولا يراها أحد من الرجال، والنوافذ مغلقة وعليها لون أسود، فهل يجوز لها أن تغطي وجهها والحال هذه؟ حرام أن تغطي وجهها، يجب عليها أن تكشف وجهها. فإن غطت حينئذ فما الحكم؟ وجبت عليها الفدية، وهي فدية أذى كما سيأتي بيان. طيب، ما تقولون في امرأة دخلت المخيم في عرفة، والمخيم قد أغلق بابه وكل من فيه نساء، فدخلت وقد كانت مغطية وجهها لأنها ذهبت إلى دورة المياه، فلما دخلت بقيت مغطية وجهها غير ناسية بل ذاكرة أنها محرمة، فبقيت ساترة لوجهها وهي تعلم أن المكان نساء وأنه لا رجال في هذا المكان وقد أغلق الباب، فما الحكم؟ ما الحكم؟ يجب عليها فدية الأذى إذا كانت عالمة بالحكم ذاكرة كما سيتبين بعد قليل. طيب، خرجت من أرادت أن تخرج، قالوا الآن خلاص وصلنا إلى المخيم انزلوا، فأرادت أن تخرج من الباص المظلل المسود، فأرادت أن تخرج فغطت وجهها حينئذ، فهل يلزمها شيء؟ فغطته من أسفل لأعلى، وجبت عليها الفدية إن كانت عالمة ذاكرة، لأن هذا مما لا إتلاف فيه. تذكرون في المجلس الماضي قلنا ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه؟ هل هذا فيه إتلاف ولا ليس فيه إتلاف؟ ليس فيه إتلاف، وما ليس فيه إتلاف لا تجب فيه الفدية إلا للعالم بالحكم الذاكر له. واضح؟ طيب، أنا تجاوز أي عبارة؟ نعم، جزاك الله خير، فتح الله عليك. جزاك الله خير، فتح الله عليك. نعم، تجاوزت عبارة في بعد التحلل الأول، في من وطئ بعد التحلل الأول، قلنا فيه شاوة، قلنا حكمها كفدية الأذى، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. هذه المسألة صورتها أولا أن هذا الرجل وقع منه الجماع بعد التحلل الأول كما قال المصنف، صحيح؟ إذا تذكر أنه بعد التحلل الأول وقبل الثاني. صورتها في رجل تحلل التحلل الأول بغير الطواف، يعني ذهب إلى يوم العيد، ذهب يوم العيد ورمى جمرة العقبة، هذا واحد، وحلق، تحلل التحلل الأول أم لا؟ تحلل؟ نعم تحلل، وماذا بقي عليه؟ الطواف. فإن وقع منه الجماع وقد بقي عليه وقد بقي عليه من التحلل الطواف، أي طواف الإفاضة، فيقول لك المصنف إن حجه صحيح ولم يفسد، لأنه لم يقع الجماع قبل التحلل الأول، ولكن فسد إحرامه. طيب، إذا فسد إحرامه ماذا يترتب عليه؟ قال: يترتب عليه أنه يلزمه تجديد الإحرام فقط. إذن ماذا يفعل ليجدد الإحرام وهو في مكة؟ من كان في مكة ويريد أن يحرم لعمرة، من أين يحرم؟ من الحل، وللحج من مكة، فحكمه حكم من يريد أن يحرم بالعمرة. فيخرج إلى الحل، ومن الحل إيش؟ التنعيم، فيخرج إلى الحل فيجدد إحرامه، فينوي أنه يجدد الإحرام، وثم يدخل ليكون طوافه في إحرام صحيح. قال المصنف رحمه الله، فلا يلبس المخيط، مفهومه أنه تجديد إحرام. قال المصنف رحمه الله ليطوف محرما. وإذا قرأت في بعض كتب الأصحاب رحمهم الله، إذا قرأت في كتب بعض الأصحاب وقالوا لك فيأتي بعمرة، فالظاهر من كلام طائفة في تفسير هذا أنها ليست عمرة حقيقية، وإنما قالوا يأتي بعمرة لأنه سيأتي الآن بطواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن قد سعى من قبله، فصارت في الصورة صورة عمرة، وإلا في الحقيقة ليست عمرة. وهذا الذي نص عليه المصنف رحمه الله تعالى وتبعه عليه الأصحاب في هذه المسألة، أنه يلزمه أن يجدد الإحرام. مفهوم هذه المسألة، مفهوم المخالفة، أنه لو وقع منه التحلل الأول بالطواف فهل يلزمه أن يحرم من التنعيم ليطوف محرما؟ صورة المسألة: رجل ذهب يوم العيد فرمى جمرة العقبة، هل تحلل الأول الآن؟ لا، بعده. ثم وجد الزحام عند الحلاقين فانطلق إلى الحرم وطاف طواف الإفاضة ثم جامع. السؤال: جامع قبل التحلل الأول أم بعده؟ بعد التحلل الأول وقبل الثاني، هذا الشيء الأول. هل نقول يلزمه أن يحرم من التنعيم ليطوف محرما؟ لا، لأنه قد طاف. ماذا يلزمه حينئذ إن كان عالم بالحكم؟ أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره، ويجب عليه إيش؟ فدية أذى. طيب، قال المصنف، الآن نأتي لبعض التمرينات. الساعة يا شيخ، الساعة. طيب، الصفحة الأولى من التمرينات أخذناها، الصفحة الثانية من التمرينات 252، ما الذي يترتب على الجماع قبل التحلل الأول؟ ها، أقرأ جيم: فساد الحج والتحلل منه فورا وقضاؤه من قابل وعليه شهر، هذا جيم صحيح؟ ماذا يترتب على الجماع قبل التحلل الأول؟ أنا قرأت عليكم جيم، هل صحيح؟ طيب، ما هو الصحيح؟ باء: فساد الحج صح، وجوب المضي فيه صح، قضاؤه من قابل صح، وعليه بدل صحيح. إذن باء. طيب، تعال للمسائل المعاصرة. أذكر الملابس المعاصرة التي تدخل في المخيط. هذا كثير، يعني يدخل في المخيط ما يسمى بالفلينة، وما يسمى بالسروال، وما يسمى الشماغ، هذا تغطية رأس لأنه ليس فيه تفصيل على عضو، وما يسمى مثلا، ها، وش رأيكم في هذا مخيط؟ طيب، أنا لم أدخل يدي فيه، أنا أخرجت يدي. قال الأصحاب: الصحيح من مذهب الإمام أحمد أن القباء بفتح القاف، ولا تقرأه قباء، فالقباء المسجد الذي تعرفه، أن القباء، أن من لبس القباء فدى إن كان عالما. قالوا: ويستوي في ذلك أن يدخل يديه أم لا؟ لأن هذا يعد لبسا له، وهو مفصل الآن، لذلك يلبسه بعض الناس بدون إدخال اليد، إلى غير ذلك من الأشياء. ما حكم لبس المخيط لعبور نقاط التفتيش بدون تصريح للحج؟ يعني واحد أمامه نقطة التفتيش ويخشى أنه إن مر بإحرامه أن يرده، فهل يجوز له أن يلبس المخيط؟ طبعا، مسألة أنه خالف ولي الأمر في لبسه للمخيط، هذه مسألة أخرى، ليس كلام الآن عنها. كلام الآن أنه خالف، وقعت منه المخالفة، ولما خلاص بعد ما وقعت منه المخالفة وقع الرأس في الفأس، والآن إما أن يردوه وإما أن يلبس المخيط، وليس له طريق آخر، فما الحكم؟ نص الفقهاء على مسائل تشبه هذه وليست هذه، على أنه يلبس المخيط، فإذا تجاوز فإنه يعود للبسه الإزار والرداء، يعني يتخلص من المخيط ويفدي وجوبا. من المسائل أيضا 215: ما الحكم في حج الأطباء والشرطي ونحوهم بالمخيط؟ نفس الحكم، نقول إذا كانوا مضطرين إلى هذا فإنهم حينئذ يلبسون المخيط، وحينئذ لا يجب ويجب عليهم وتجب عليهم الفدية. طيب لبس الكمامة 221 هذا ليس فيه شيء، أصلا لم يغطى الرأس، وهذه فقط وضع شيء على الفم فلا يضر، نص عليه جماعة من المعاصرين. ما حكم استعمال الصابون المعطر ومعجون الأسنان المعطر والمناديل المعطرة؟ هذا سبق معنا في المجلس الماضي أنا قلنا فيه تفصيل على حسب العطر الذي فيه. طيب ما حكم شد الرداء بالمشابك؟ قلت لكم من قبل أن الرداء لو وضعت فيه مشابك وأصبح كالفلينة تلبس فإنه محظور تجب فيه الفدية. ما حكم شرب القهوة التي فيها زعفران؟ سبق معنا في المجلس الماضي لهذا طيب، وقلنا أنه يدخل في الطيب أكله أو شربه إن بقيت ريحه أو بقي طعمه. طيب الفتاوى المعاصرة 81 يقول عندما أحرمت من أبيار علي ومشينا في طريقنا إلى مكة تكلفت مع الطريق وجاءني حمى شديدة فنمت وغطيت رأسي، فهل يجب علي فعل شيء؟ يقول نام وغطى رأسه هو نايم بعد ما أحرم، هذا قبل التحلل الأول ولا بعد التحلل ولا لا يستوي فيه؟ يستوي فيه. هل عليه شيء وهو نائم ليس مكلفا؟ وهو نائم ليس فلا شيء عليه إذا كان ذلك بلا قصد منه، لأن هذا مما لا إكلاف فيه، وما لا إكلاف فيه لا تجب فيه الفدية إلا على العامد العالم بحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفدية. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام الكفارات التي تجب بفعل المحظورات وغيرها، وهذا باب مهم جدا، وقسمه المصنف رحمه الله تعالى وقال الفدية على ضربين، قال رحمه الله وهي على ضربين. الضرب الأول على التخير، قال رحمه الله أحدهما على التخير. إذا قال لك الأول على التخير إذن الثاني على إيش؟ على الترتيب. يعني تفهم من هذا أن المصنف رحمه الله يقول لك إن النوع الأول من فعل شيئا منه ووجبت عليه كفارته فهو مخير بين أشياء ولا يجب عليه فعل أحدها تعيينا، وأما إذا قال لك على الترتيب إذن يجب عليك أن تفعل الأول، فإن عجزت عنه فتنتقل إلى الثاني ثم الثالث ثم الرابع إن وجد. خلك معنا إيش؟ إذن نأتي الآن للأول وهو إيش؟ على التخير. على التخير سأقول لك أولا رقم الأشياء التي قال إنها على التخير ثم نتكلم عنها. قال على التخير وهي 1 فدية الأذى، ضع رقم 1. بعدها بـ3 أسطر قال وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، ضع رقم 2. ثم قال وجزاء الصيد، ضع رقم 3. كم شيء ذكره على التخير؟ 3 أشياء. نأتي للأول، قال 1 الذي رقمتمه وقدمتم 1 قال وهي فدية الأذى واللبس والطيب. هذه أشياء ذكرها لك المصنف قال فيها الفدية على التخير. وما هي الفدية على التخير هنا؟ أنت مخير بين ماذا؟ قال لك فله الخيار بين ألف صيام 3 أيام. وهل اشترط المصنف أن تكون متتابعة أم أطلق؟ أطلق. إذن يجوز أن يصومها متتابعة، وإن جاء صامها متفرقة أجزأه وحقق الواجب. أو هذا باء، أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين. جيم أو ذبح شاه. الشاه هنا إياك أن تقول لي فدية أذى. أيوة جزاك الله إياك أن تقول هنا في الشاه فدية أذى، لأننا نحن نتكلم الآن عن فدية الأذى. أنت فدية الأذى مخير فيها بين 3 أشياء بنص القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن قلت الصيام أتى في القرآن مجملا والنسك أتى مجملا، أي نسك أي يذبح إيش، والإطعام أتى مجملا، فما بيانه؟ نقول فسرته السنة وبينته السنة عندما أتى كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال له عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن، الجهد أي المشقة بلغ بك ما أرى. ففي بعض الروايات قال له أمسك نسيكة يعني اذبح ذبيحة شاء أو صم ثلاثة أيام. إذن السنة في سورة القرآن صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا بفتح الراء فرقا بين ستة مساكين. والفرق الواحد ثلاثة آصع، ولذلك قال المصنف ثلاثة آصع، قال إيش لستة مساكين، معناه كل مسكين سيأخذ كم؟ نصف صاع. طيب يا مشايخ، نحن اتفقنا من قبل أن كل إطعام في المذهب فيختص بأصناف معينة، وهي أي أصناف؟ وهي أصناف الفطرة. وأصناف الفطرة التمر والشعير والزبيب والأقط وش الخامس؟ والبر. التمر والبر والشعير والأقط والزبيب، هذه الخمسة. المصنف نص هنا على التمر خاصة، فهل الحكم مختص بالتمر أم ذكره المصنف على سبيل التمثيل؟ الجواب على سبيل التمثيل. إذن لما قال لك تمر اكتب أو غيره مما يجزئ في الفطرة، وأنت تعرف ما الذي يجزئ في الفطرة، درسته من قبل. لستة مساكين فلكل مسكين، اكتب فلكل مسكين كم؟ نصف صاع. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحضرت لكم المد. ما أدري هل الشيخ عامر سبق أن أحضر لكم المد في الدرس؟ الحمد لله على كل حال. الصاع الواحد أربعة أمداد، إذا نصف الصاع مدان. إلا اكتب إلا إن كان من البر فيكفي فيه مد واحد. هذا هو المذهب، ويدل عليه آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أن البر خاصة مد فيه يعدل مدين من غيره، مد واحد يعني ربع صاع إن كان من البر خاص أو ذبح شاة. طيب يا مشايخ، الآن قال لك المصنف من لبس المخيط فيه إيش؟ فيه إيش؟ فدية أذى. الطيب فيه إيش؟ فدية أذى. والأذى ما هو الأذى هذا؟ ما هو الذي فيه أذى؟ رجل حلق رأسه لتأذيه بالقمل، إيش فيه؟ الذي فيه فدية أذى على التخيير. قلم أظفاره فدية أذى. قص شعره فدية أذى. كم شيء الآن؟ الشعر والظفر واللبس والطيب، صح؟ وتغطية الرأس، هذا تغطية الرأس ولم ينص عليه المصنف، ولبس المخيط قلته وقاله المصنف، وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة، والنقاب للمرأة وتغطية وجهها قلته. وما الذي قلنا فيه كذلك فدية أذى من الأشياء المتعلقة بالنساء؟ الوطء بعد التحلل الأول، إيش قلنا؟ إيش قلنا؟ الوطء، خلينا في الوطء اللي أكبر. الوطء بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول قلنا شاء وهي كفدية أذى. طيب، والمباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول، ها إيش في هذه؟ أحسنت، لابد أن تفصل. إن أنزل ما قلنا فيها شاء، قلنا إيش؟ قلنا فيه بدنة، هذا ليس كلامنا فيه، هذا ليس على سبيل التخيير. إن لم ينزل يعني لم يمني إمناء، ففيه إيش؟ فدية أذى. والمباشرة دون الفرج بعد التحلل الأول فدية أذى مطلقة. طيب، والوطء في العمرة قبل الفراغ من السعي فدية أذى، وبعد الفراغ من السعي وقبل الحلق كم شيء الآن ذكرت؟ أظني ذكرت 11 شيئا. كل هذه الأشياء على المذهب فيها إيش؟ فدية أذى التي هي على التخيير. عرفنا الآن؟ يعني باختصار كل المحظورات فيها فدية أذى إلا ما لا فدية فيه أصلا كعقد النكاح، وإلا الصيد ففيه تفصيل سيأتي، وإلا البدنة التي نوجبها في الوطء قبل التحلل الأول، أو البدنة التي نوجبها في المباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول إن أنزل، وأما الباقي ففيه فدية أذى. واضح؟ لو نظرنا الآن نعود للمحظورات، أحلق الشعر قلنا فدية أذى، قلم الظفر فيه فدية أذى، طبعا إذا هذا إذا كان ثلاثة ثلاث شعرات فأكثر، وثلاثة أظفار فأكثر كما سبق، أما ظفر واحد مسكين واحد، وظفران مسكينان، وشعر مسكين، وشعرتان مسكينان كما سبق. لبس المخيط فدية أذى، تغطية الرأس فدية أذى، الطيب فدية أذى، قتل الصيد فدية أذى؟ لا، سيأتي تفصيله. عقد النكاح لا شيء فيه، لكنه لا يصح العقد. المباشرة دون الفرج حسب التفصيل، والوطء حسب التفصيل. طيب، إذا انتهى المصنف من ذكر الأول الذي على التخير وهو فدية الأذى. الثاني قال: وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. يقول لك المصنف: ثمة أشياء سندرس إن شاء الله في هذا اليوم إن شاء الله، أركان للحج وواجبات للحج وسنن للحج وكذا للعمرة. فأما الأركان فلا يتم الحج إلا بها، وأما الواجبات فيمكن أن يتم الحج بدونها لكن تجبر بدم. الدم هذا هل هو على التخيير أم على الترتيب؟ يعني هل نقول هو دم مثل ما قلنا في حلق الشعر ثلاثة فأكثر دم يعني على التخيير بين الثلاثة الأشياء المذكورة، أم هو على الترتيب؟ إيش يقول المصنف ظاهر كلامه هنا؟ ظاهر كلامه على التخيير، لأنه ذكرها في جملة الأشياء التي على التخيير، صح؟ وهذا اختيار للمصنف رحمه الله في هذا الكتاب، والمصنف نفسه خالفه في المقنع. وعلى القول بأنها على الترتيب يعني خلاف ما قرره هنا ووفاقا لما قرره في المقنع، القول أنها على الترتيب وما عليه أكثر الأصحاب، ولكن المصنف في عمدة الفقه خالف ما مشى عليه هو نفسه في كتابه الآخر وما مشى عليه أكثر الأصحاب، ولذا وما عليه الفتوى أيضا في بلادنا، فالفتوى في بلادنا على أنها على الترتيب لا على التخير، ولذلك ضع هذا وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب، ضعه بين قوسين أو بين معقوفين واكتب ما سأمليه عليك. ظاهر كلامه أن من ترك واجبا فعليه الفدية على التخيير، يعني بين قوسين إيش؟ فدية أذى، أي كفدية الأذى، بين قوسين كفدية الأذى. ظاهر كلامه أن من ترك واجبا أن عليه الفدية على التخيير بين قوسين كفدية الأذى، وهذا خلاف ما قرره أكثر الأصحاب. أحد الإخوة سألني في المجلس الماضي: الأصحاب من هم هؤلاء؟ يعني الحنابلة. ما قرره أكثر الأصحاب وما قرره المصنف نفسه في المقنع في كتابه المقنع، وللفائدة وما قرره المصنف نفسه في المقنع من أنها يعني الفدية على الترتيب. العجيب أن الدكتور عبد الله الجبرين في شرحه هذه العبارة حذفها من الشرح، ما تكلم عنها نهائيا، هذه ليست موجودة عندك في النسخة. والله إني فرحت بهذا لأني تعجبت كثيرا من وجودها في هذه النسخة، لأنها خلاف حتى إن الإمام المرداوي رحمه الله في الإنصاف الذي يأتي بالروايات النادرة والبعيدة لم يذكر وجود رواية أنها على التخير، اكتفى بذكر أنها على الترتيب، والمصنف نفسه يقرر أنها على الترتيب في كتاب المقنع. فلما شككت فيها في وجودها وجدت الشيخ الجبرين حذفها من الكتاب ولم يتكلم عنها، فلما شككت راجعت كتاب العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي فوجدته شرحها، فعلمت أنها موجودة من قديم. ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة شرحها، فعلمت أنها موجودة في نسخ قديمة، إلا أن شيخ الإسلام قال هذا على إحدى الروايتين، ثم قال وقال أكثر أصحابنا، ثم بياض في النسخة، الكلام محذوف. قلت أكيد غلب الظن عندي أنه سيقول وأكثر أصحابنا على أنها عيش على الترتيب، لأن هذا المعروف في كتب الأصحاب، ولذلك يعني عجيب أنه اختار المصنف في هذا الكتاب هذا، ويعني يظهر أنها في بعض النسخ دون بعض، وحذفها كان خيرا، لكنها فيها نسختنا موجودة، فكان لابد من الكلام عنها. إذن من ترك واجبا هل تقول له على التخير في مشهور المذهب؟ لا، تقول له على الترتيب. يعني رجل قال لك تجاوزت الميقات ولم أحرم منه مع أني مررت وأنا أريد مكة وأريد النسك، ثم أحرمت من الطريق، أو مثلا مثل ما يحصل بعض الناس يتجاوز الميقات خوفا من التفتيش ويحرم من مكة، فما الحكم؟ ترك واجبا، ما الحكم؟ يجب عليه دم، على الترتيب أم على التخير؟ على الترتيب في مشهور المذهب، وهو قول أكثر العلماء أنه على الترتيب، وبالتالي يلزمه، تقول له اذبح شاه، فإن عجز عن الشاه فيلزمه صوم 10 أيام كما سيأتي بيانه في الفدية التي تكون على الترتيب إن شاء الله تعالى. للفائدة بالنسبة للتصريح والتفتيش، هذه مسألة يكثر السؤال عنها. لو أن رجلا خالف الأمر القاضي بالتصريح ويريد أن يعرف أيهما أولى في حقه، هل أن يحرم من الميقات ثم يلبس المخيط ويدخل ثم يخلع المخيط، أم الأولى أن لا يحرم من الميقات ويتجاوز الإحرام الميقات بلا إحرام ثم يدخل مكة ويحرم من مكة؟ طبعا أنت ستقول له أنت مخالف للأمر، ويقول لك يا أخي ما لك شغل، أنا سأخالف، أخبرني الآن أيهما أولى، هل يحرم من الميقات ويلبس المخيط أم لا يحرم من الميقات ويدخل مكة ثم يحرم من مكة؟ من يقول بالأول؟ الذي يرفع اليد اليمنى هو الذي يحسب، والذي يقول بالثاني، بعض الإخوة يعني متوقفين في المسألة. الجواب أن الأولى أولى، لأنه لما وجبت عليه الفدية على التخيير كان هذا دليلا على التوسع وسهولة ما فعل، ولما قلنا إنه يجب عليه الفدية على الترتيب كان هذا دليلا على أنه فعل ما هو أعظم، ولذا يقال له أحرم من الميقات، هذا أخف من كونك لا تحرم من الميقات وتتجاوز وتترك واجب، لأن ترك واجب فيه الفدية على الترتيب. الثالث من الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله على التخير وعلى مشهور المذهب هو ثاني فقط، أما الثاني فقد حذف. الثالث وجزاء الصيد، طبعا جزاء الصيد سبق أن تكلمنا عنه في المحظورات في المجلس الماضي، وقلنا ما هو الصيد الذي يحرم عليك وأنت محرم أن تصيده؟ ما توفرت فيه 3 شروط: الأول أن يكون بريا فخرج به البحر، الثاني أن يكون متوحشا فخرج به المستأنس، وقلنا في المتوحش قيد مهم، أن يكون متوحشا أصلا، القيد الثالث والأخير أن يكون مباح الأكل مأكولا. طيب شوفوا يا مشايخ، هذا الكلام الذي كلام المصنف حتى يعني نفهمه بفهم جيد أريدك أن تأتي لفراغ في الكتاب، الورقة البيضاء التي على اليمين مثلا، وتضع هذه الشجرة التي سأمليها عليك، اكتب الصيد وفرع من الصيد سهمين اثنين، الصيد وفرع منه سهمين، الأول اكتب ما له مثل أو شبيه، اكتب ما شئت، المهم أن تفهم، اكتب مثل بين قوسين أي شبيه من بهيمة الأنعام، ما له شبيه من بهيمة الأنعام، هذا السهم الأول. السهم الثاني ما ليس له مثل من بهيمة الأنعام. إذن يا مشايخ، إذا قلت لك هذا له مثل وهذا لا مثل له، ما المراد؟ يعني له شيء يشبهه من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. يعني مثلا النعامة، الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأنها مثلي. ما الذي قضوا أنه يشبه أي واحد من بهيمة الأنعام؟ الإبل مثلا، فهمنا؟ لكن لو أتيتنا بحيوان غريب لا نعرفه ولم تقضي فيه الصحابة ولا نجد له مثلا عند أهل الخبرة، فهذا ماذا نعده؟ مما ليس له. تقول هذا له مثل يشبهه، ممكن نأتي ونبحث ونأتي بحيوان مثله. نقول ليس هذا المقصود، وإنما المقصود شبيه إيش؟ من بهيمة الأنعام. أنا أحب أن أؤكد على هذا، لأن بعض طلبة العلم يفهم مثل أني صدت نعامة فأذهب وآتي بنعامة أخرى لأذبحها وأفرقها على الفقراء، صدت حمامة آتي بحمامة وأذبحها وأفرقها على الفقراء. نقول ليس هذا المراد، وإنما المراد شبيه إيش؟ من بهيمة الأنعام. فالواجب عليك أن تخرج شيئا من بهيمة الأنعام. طيب أنا الذي صدته ليس من بهيمة الأنعام، نقول أنت صدت شيئا ليس من بهيمة الأنعام، فنبحث عن شبهه من بهيمة الأنعام. واضح يا مشايخ؟ طيب تعال للأول الذي قلنا ما له مثل من بهيمة الأنعام. كيف تعرف المثل؟ كيف تعرفه؟ أخرج منه سهمين. سهمين، الأول أكتب ما قضت فيه الصحابة، ما قضت فيه الصحابة. الثاني إيش تتوقع الثاني؟ ما لم تقضي فيه الصحابة. اكتب الثاني يرجع فيه الثاني، السهم الثاني يرجع فيه إلى قولي عدلين خبيرين. إذن أول ما يأتيك واحد صاد صيدا، فأول سؤال تسأله هل له مثل أم لا؟ طيب كيف أعرف المثل؟ أول شيء ماذا تفعل؟ انظر هل الصحابة قضوا فيه أم لا؟ فإن قضى فيه الصحابة فالحمد لله، ما لم يقضي فيه الصحابة ماذا تفعل؟ تذهب لعدلين لهم خبرة ومعرفة ويقولان لك هذا الحيوان أقرب شيء يشبهه هو البقر، هذا الحيوان أقرب شيء يشبهه هو الإبل، هذا أقرب شيء يشبهه هو الغنم. واضح يا مشايخ؟ طيب لو أنهم قالوا لك هذا لم تقض فيه الصحابة ولا نعرف له مثلا من بهيمة الأنعام، لا يظهر لنا قربه لا من الإبل ولا البقر ولا الغنم، إذن هذا ماذا نسميه؟ عد للسهم الثاني فوق، ما ليس له مثل. واضح؟ طيب مما قضى فيه الصحابة، عد للأول، مما قضى فيه الصحابة الحمام والنعامة، فقالوا في الحمامة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة. نذكر بعض الحيوانات المهمة، وفي الضب، لأن بعض الناس يصيدون الضب في بلادنا، وفي الضب جدي، جدي يعني له ستة أشهر من الماعز، ستة أشهر من الماعز، هذا مما قضت فيه الصحابة. طيب تعال لما لا مثل له، ما لا الذي لا مثل له أكتب عنده كسائر الطيور. طيب النعامة والحمام طائر أم لا؟ لكن هذا قضت فيه الصحابة، إذن سائر الطيور مما لا مثل له، إلا استثناء من الطيور، إلا إيش؟ الحمامة والنعامة، فهذا أدخلناه تحت أي شيء؟ أدخلناه فيما له مثل مما قضت فيه. فهمنا يا مشايخ؟ طيب الآن يأتي السؤال، أنا صدت صيدا فصدت عصفورا وصدت حمامة، صدت عصفورا وصدت حمامة، فسؤالي الحمام من أي صنف؟ مما له مثل، مما قضت فيه الصحابة، ماذا فيه؟ شهر. العصفور من أي صنف؟ مما ليس له مثل، واضح؟ الآن ما الواجب في هذا؟ احفظ الآية واقرأها. فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم يعني من بهيمة الأنعام، وهذا إنما يتحقق رقم واحد هذا في حق إيش؟ المثلي ولا غير المثلي؟ المثلي. فجزاء مثل ما قتل من النعم، كيف نعرفه؟ يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هذا الخيار الأول، أكمل الآية إيش؟ أو كفارة طعام مساكين، الخيار الثالث، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. كم شيء؟ ثلاثة. الأول أن تخرج المثل، إيش يعني المثل؟ المثل من بهيمة الأنعام إن كان له مثل. الثاني إيش؟ الإطعام. الإطعام كيف نطعم؟ سنعرف بعد قليل. لا تريد الإطعام، اختار الثالث، ما هو؟ الصيام، أو عدل ذلك الصيام. طيب الثاني الذي ليس له مثل، ماذا يسقط من الثلاثة؟ الأول ليس له مثل أسقطناه، ماذا بقي؟ إما الإطعام وإما، فهمتم يا مشايخ؟ فهمتم القاعدة والشجرة؟ الآن نقرأ كلام المصنف، نقرأه، أريدك أن تقرأ، نقرأ كلام المصنف على وفق ما شرحته لك. قال المصنف رحمه الله: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. ها هذا هذا صحيح الكلام، لكن أين؟ فيما له مثل. ولذلك قال لك إلا الطائر. ليش استثنى الطائر؟ ليش؟ لأن الطائر مما لا مثل له أصلا. هو يقول لك المثل من النعم، من بهيمة الأنعام، إلا الطائر. ليش يا مصنف تقول إلا الطائر؟ يعني ليش؟ لأن على حسب الشجرة التي أمليتكم إياها الطائر ليس له مثل من بهيمة الأنعام. طيب يا مصنف كيف تستثني الطائر والحمامة طائر والنعامة طائر، وقد تقرر معنا قبل قليل إيش؟ أنهما مما له مثل وقضت فيه الصحابة. فقال لك لا، أكمل كلامي، يقول لك المصنف انتبه، قال لك فإن فيه قيمته، سنشرح هذا بعد قليل، إلا إيش؟ الحمامة. استثنى الحمامة لأن الحمامة مما له مثل، هو صحيح قال لك له مثل، ففيها شاة. من الذي يقول فيها شاة؟ الصحابة، قضى فيها الصحابة. والنعامة ففيها، من قال هذا؟ الصحابة. طيب إذا عرفنا الآن هذا الشيء، فأنا مخير بين أي شيء؟ أنت تقول يا مصنف أن هذا من الأشياء التي أنت مخير فيها، مخير بين ماذا؟ قال لك ويخير بين واحد، رقم واحد، إخراج المثل. إخراج المثل في أي صنف؟ فيما له مثل. طيب الصحابة قضوا أن في الحمامة إيش؟ شاه، وفي الحمار الوحشي بقر، أحسنتم. طيب الحمار الأهلي هل قضوا فيه؟ ولا الحمار الأهلي ليس أصلا، ليس صيدا أصلا لأنه مستأنس، أحسنتم. طيب أنا صدت مثلا حمار وحش وصدت حمامة، فقلتم لي أما الحمامة ففيها شاة، فقلتم لي أنت مخير بين ثلاثة أشياء، الأول إخراج المثل يعني أخرج شاة. أفرض أني لا أريد أن أخرج الشاة، هل عندي خيار آخر؟ نعم، قال أو، رقم اثنين، أو ماذا؟ لا لا لا، ثلاثة مساكين هذا من كيسك، ما أدري أين هو، هذه ثلاثة مساكين هذه خلها هناك في فدية الأذى، الآن ما في ثلاثة مساكين، الآن في علم آخر. قال أو، ولا ستة مساكين، انتظر، أو تقويمه بطعام. تقويمه الضمير هذا يعود على إيش؟ السؤال ركزوا معي، هل يعود على الصيد يعني على الحمامة، أم يعود على المثل الذي هو الشاة؟ الجواب يعود على المثل، يعني تقويم إيش؟ فك شيل الضمير وضع الاسم الظاهر، تقويم المثل بطعام. يعني الشاة مثلا لو كانت قيمة الشاة 700 ريال المجزية، وأنا لا أريد أن أخرج الشاة، وقيمة الشاة في السوق 700، فماذا أفعل بهذه 700؟ أشتري بها طعاما، أشتري بها طعاما. أي طعاما أشتري؟ إيش رأيكم؟ أشتري مثلا بيتزا، ولا أشتري همبرجر، ولا سندوتشات؟ إيش أشتري؟ أحسنتم، ما يجزئ في الفطرة، لأننا اتفقنا أن كل إطعام في المذهب فمرده إلى أصناف الفطرة المعروفة. إذن أشتري به إما تمر أو بر أو شعير أو زبيب أو أقط. طبعا على الرواية الثانية هناك في زكاة الفطر، قلنا هناك رواية ثانية في المذهب أنه يجزئ كله، يجزئ غالب قوت البلد كالأرز، فعلى الرواية الثانية في المذهب يجزئ أن أخرج الرز، أما على المشهور المذهب لا يجزئ، وهي الذي عليه الفتوى المشهورة الآن أنه يجزئ إخراج الرز أو رز على الرواية الثانية. فهمتم؟ طيب، أعطي كل مسكين كم؟ على حسب ما اتفقنا هناك دائما كنا نقول تعطي المسكين كم؟ نصف صاع، إلا إن كان من البر فكم تعطيه؟ مد. إذن تقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا من بر، أكتب أو نصف صاع، أو نصف صاع من إيش؟ من غيره مما يجزئ في الفطرة، من غيره مما يجزئ في الفطرة. يعني 700 هذه، 700 هذه، لو أن 700 هذه اشتريت بها 30 صاع، أنا قلت لكم الشاة لا أريد إخراجها، أريد أن أخرج إيش؟ طعام. سألتكم، قلت لكم هذه الشاة كم قيمتها المجزئة؟ قلتم لي قيمتها 700 ريال. إذن يمكن أن أخذ 700 وأشتري بها إيش؟ أشتري بها، أريد أن أشتري بها بر، إيش رأيكم؟ يجوز؟ يجوز. فاشتريت بها 30 صاعا، 30 صاع بر، إذن أفرقها على كم مسكين؟ 30 صاع فيها كم مد؟ الصاع الواحد فيها 4، إذن 30 في 4 كم؟ 120. إذن أعطيها لكم مسكين؟ 100، أعطيها لعشرين مسكينا ومئة، 120 مسكين. فهمتم؟ نعم، لا بد أن يفرقها. طيب الثاني، هذا الثاني تقويمه بطعام يجزئ في فطرة كما شرحنا، أو الخيار الثالث، أو يصوم عن كل مد يوما، يصوم عن كل مد يوما، هذا إذا قوم الشاة بالبر، صح؟ وبالتالي كم سيصوم يوما في هذا المثال السابق؟ يصوم 120 يوما. طيب لو أنه قوم الشاة ليس بالبر وإنما بالتمر، فوجد أنها بالتمر مثلا 10 آصع مثلا، فبالتالي لو أطعم التمر للمساكين 10 آصع كم سيطعم؟ أحسنت، 20 مسكين، لأنه سيعطي كل مسكين نصف صاع. لو يريد أن يصوم حينئذ على حسب أنه جعل البدل عن التمر، فهل يصح؟ الجواب الصحيح من المذهب صحته، الصحيح من المذهب يا نائم، الصحيح من المذهب صحته، خلافا لآخرين الذين قالوا إنما التقدير يكون بالأمداد، والصحيح من المذهب صحته. يعني المذهب أنه على حسب ما قدرت به، إن قدرت بالتمر أو الزبيب أو الشعير أو الأقط ففيه تقدره كل يوم بنصف صاع، وإن قدرته بالبر فعن كل يوم مد واحد، وبناء عليه تصوم كم يوم؟ على كم يوم؟ 20 يوم. واضح يا مشايخ؟ طيب نعود الآن لقول المصنف ما قتل نعود للشجر. الشجر قلنا ما له مثل وما ليس له مثل، وما له مثل ما قضت فيه الصحابة وما لم تقض فيه الصحابة. ما له مثل، أنت مخير بين كم شيء؟ بين ما له مثل، بين ممكن أن تجعل تحتها شجرة أخرى، ما له مثل أنت مخير بين إخراج المثل واحد، أو تقويمه بطعام اثنين، أو الصيام بما قدرت به الطعام. طيب إذن ثلاثة أشياء أنت مخير فيما له مثل، إما أن تخرج المثل أو تقوم الصيد أو المثل. ركزوا، تقوم المثل، أحسنت، تقوم المثل، أو أو تقوم المثل فتطعم ما يجزئ في الفطرة، أو تصوم عدل ما يعني ما يعادل الإطعام. طيب ما لا مثل له؟ نحن إذن ينتفي عندنا الأول وهو إخراج المثل، كم يبقى عندنا؟ يبقى عندنا شيئان، إما الإطعام وإما الصيام. فالإطعام كيف تطعم؟ نقول تقوم الصيد. الآن ما عندنا مثل حتى تقوم المثل، فاضطررنا إلى تقويم قيمة الصيد، فنقول هذا الصيد كم قيمته في هذا الموضع، في هذا الموضع الذي صاده؟ مثل إيش؟ مثل الجراد. الجراد لو أنه أحرم وفي الطريق وقف وصاد جراد، في الجراد بري صح؟ متوحش يعني ينفر ومأكول، فماذا فيه؟ إيش يقول المصنف؟ يقول إلا الطائر فإن فيه إيش؟ قيمته. إذن فيه قيمته، قيمته يعني ماذا تفعل؟ تأخذ فلوس تروح توزعها الفقراء؟ لا، ما عندنا شيء توزع فلوس، عندنا تشتري به طعاما من الأصناف التي أخذناها الخمسة، فتعطي إن اشتريت برا تعطي كل مسكين مدا، وإن اشتريت تمرا أو زبيبا أو أقطا أو, أو, أو, أو شعيرا فتعطيه نصف صاع. لا تريد أن تفعل هذا، ننتقل للخيار الثاني وهو الصيام. فمثلا مثلا إن صدت من الجراد عشرة أو قتلت عشرة وأنت ماشي قتلت عشرة، وهذا فيه إتلاف، فلا تقول لي أنا ما كنت قاصد أو نحو ذلك، هذا فيه إتلاف. وأما قول الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإن قلت لي متعمدا فنقول قال أهل العلم إن متعمدا في هذا الموضع خرج مخرج الغالب، أي أن الغالب من الناس أنه لا يصيد إلا متعمدا، هذا هو الغالب إذا سافر الناس أنه لا يصيد إلا متعمدا، فهذا خرج مخرج الغالب كما قال أهل العلم رحمه الله تعالى. وبناء عليه فنقول له إما قيمته يعني تشتري به طعاما كما شرحنا مما يجزئ في الفطرة، أو عدل ذلك صياما. فإن مثلا كان الجراد مثلا قيمته مثلا 100 ريال، مثلا جراد مجموع الجراد قيمته 100 ريال، فنقول له اشتري بهذه 100 برا وأطعم كل مسكين مدة، فإن اشتريت به تمرا فأعطم كل مسكين نصف صاع. فإن قلت لا أريد وتريد أن تصوم نقول لك ذلك، هذا خيار آخر، فتصوم بعدد الأمداد من البر يوما عن كل مد، أو تصوم نصف صاع إن قدرته بغير المد، وهذا جعل الله لك فيه سعة ومخرج، فلا يجب عليك أن تقدره بالمد ولا يجب عليك أن تقدره بالتمر، بل يجب عليك أي واحد من هذه الأشياء التي تختارها. قال المصنف رحمه الله يرجع فيه، يظهر الله أعلم كما قلنا في المثل يرجع فيه لقول عدلين خبيرا في تقدير المثل، أما هنا في هذا يرجع فيه لسعر السوق المعتاد، لا إلى أكثر من ذلك ولا ما هو دون. الضرب الثاني قال المصنف رحمه الله على الترتيب. الآن شرع المصنف في ذكر الفدية التي تجب على الترتيب. الفدية التي تجب على الترتيب يلزمك الرتبة الأولى ابتداء، فلا تنتقل للثانية إلا بعد العجز عن الأولى. قال رحمه الله وهو 1 هدي التمتع، ضع عليه رقم 1، طبعا هدي التمتع والقران لأن القران كذلك، بعدها بسطرين إيش مكتوب؟ وفدية الجماع، هذا 2، السطر الذي بعده في الوسط إيش مكتوب؟ وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. ومتى تجب البدنة في المباشرة دون الفرج؟ قبل التحلل الأول، في الحج ولا في العمرة؟ في الحج. إذن هذا رقم 3. تحت كلمة وكذلك مكتوب ودم الفوات، ودم الفوات ضع عليه رقم 4، والمحصر رقم كم؟ 5. إذن المصنف ذكر لك 5 أشياء تجب فيها الفدية على الترتيب. زد 6، ما هو 6؟ تعرفونه جميعا، ما هو 6؟ الدم الذي وجب لترك واجب على مشهور المذهب، هذا لا بد أن تكتبه هنا، لأننا قلنا أن ذكر المصنف له في الموضع السابق غريب. إذن رقم 6 الدم الذي وجب لترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. نأتي الآن للأول. قال المصنف على الترتيب وهو هدي التمتع، وما الذي يلزمه في التمتع؟ قال يلزمه شاة، يعني أن يذبح شاة، وسيأتي ذكر شرائطها. فإن لم يجد، ها انظر ما قال لك أو مثل ما قال هناك، قال فإن لم يجد، إذن هذا شرطه الترتيب. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا الهدي يلزم المتمتع والقارن، فقول المصنف رحمه الله هنا وهدي التمتع قاله اختصارا، وإلا يدخل فيه المتمتع والقارن. هنا سؤال مهم، لما قال الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، صيام ثلاثة أيام في الحج، ما المراد بصيام الثلاثة في الحج؟ كيف تصوم الثلاثة في الحج؟ كيف؟ بعد انقضاء العيد، يعني يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هكذا؟ أربعة، يعني يصوم العيد، يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كذا؟ الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر. هذا أنا أتكلم على صيام الثلاثة الآن، الثلاثة يصومها الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر هكذا؟ بعد أيام التشريق؟ يصوم ثلاثة أيام التشريق. طيب واحد يريد أن يصوم اليوم، يجوز؟ اليوم يريد أن يحج السنة هذه إن شاء الله، ويقول أنا ما أملك هدي، يريد أن أصوم من اليوم في الحج، يعني إيش؟ ها شوفوا يا مشايخ، هذه مسألة مهمة. المراد بالصوم في الحج أن يصوم بعد إحرامه بالحج، بعد أن يحرم بالحج. وعليه لو أنه أحرم بالحج في اليوم الخامس، فهل يجوز له أن يصوم السادس والسابع والثامن؟ الجواب نعم. هل يجوز له أن يصوم السابع والثامن والتاسع؟ نعم. فإن أخره عن يوم العيد، أما العيد فيجب الفطر إجماعا، فإن أخره عن العيد جاز له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأما بعد الثالث عشر فيحرم عليه التأخير، فإن أخره عن الثالث عشر فقد وجب عليه دم آخر، دم إيش؟ ترك إيش؟ ترك واجب. إذن عنده وقت بداية ووقت نهاية، وقت النهاية ما هو؟ اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، هذا في صوم الثلاثة أيام. وقت البداية متى يبدأ؟ من حين إحرامه بالحج. عند أكثر العلماء أنه لا يصح صومه إلا بعد أن يحرم بالحج. طيب ما هو الأفضل في حقه؟ الأفضل في حقه أن يجعل الثالث منها عرفة. فإن قلت طيب أنت تقول في الصيام أنه يستحب له أن يكون مفطرا وأن لا يصوم أحد بعرفة، نقول صحيح، لكن هذا يجب عليه الصوم فحاله مختلف. إذا قلت أن الأفضل أن يجعل الثالث منها هو التاسع، إذن متى يحرم بالحج؟ أجيبه، ليلة السابع، ليصوم يعني السادس في الليل، ليصوم السابع والثامن والتاسع، هذا صوم ثلاثة في الحج. واضح يا مشايخ؟ هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا بد أن يكون صوم الثلاثة في الحج، يعني بعد الإحرام بالحج. الأصحاب عندنا في الحنابلة رخصوا للمتمتع خاصة أن يبدأ الصوم من الإحرام الذي قبل إحرامه بالحج. ما هو الإحرام الذي يحرمه قبل الحج المتمتع؟ العمرة. يقولون لأنه قد وجد السبب، فما هو سبب وجوب الهدي عليه؟ أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقالوا وجد السبب، فلو أن المتمتع خاصة بدأ الصوم بعد أن أحرم بالعمرة صح صورة المسألة. طبعا متى يكون الإنسان متمتعا؟ لو أنه أحرم الآن بالعمرة، نحن في شهر 6، لو أحرم الآن وجلس في مكة هل يسمى متمتعا؟ لا، لأننا قلنا أنه لا يعد متمتعا إلا إذا اعتمر في أشهر الحج ومكث بمكة وحج من عامه. فلو أنه مثلا أحرم بالعمرة في شهر ذي القعدة، وبعدما أحرم بالعمرة صام 3 أيام ومكث بمكة، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، فهل صومه صحيح ويعد صام في الحج؟ الجواب نعم، يعد صام في الحج على المذهب. قالوا لأنه يجوز التقديم بعد وجود السبب، والسبب قد وجد. مثاله الرجل لو حلف قال والله لا أدخل دار فلان، فإنه إذا دخلها وجبت الكفارة، صح؟ طيب لو أنه يريد أن يكفر قبل أن يدخل يجوز؟ قالوا نعم تصح الكفارة. ليش تصح؟ قالوا وجد السبب، السبب هو اليمين، لكنها لم يأتي وقت الوجوب، الوجوب بعد الدخول، وجد السبب وهو اليمين. قالوا فكذلك هنا وجد السبب فجاز أن يصوم الآن. مثال ثالث، رجل ملك نصابا، ملك نصابا درسوه في الزكاة، متى يجب اليوم ملك نصابا، متى يجب عليه إخراج الزكاة؟ إذا حال الحول. لكن لو أنه يريد أن يخرج الزكاة غدا لوجود فقراء ومساكين تعجيلا لسنة أو سنتين يجوز أم لا؟ يجوز. ليش؟ أن وجد السبب. ما هو السبب؟ ملكه النصاب. لكن هل يصح أن يزكي قبل أن يملك النصاب؟ نقول لم يوجد السبب أصلا. هل يصح أن يكفر عن يمينه قبل أن يحلف أصلا؟ لا. هل يصح أن يصوم 3 أيام قبل أن يعتمر المتمتع؟ ليش؟ لأنه لم يوجد السبب. أما لو أنه وجد السبب جاز الصوم، صوم 3 أيام، ولكنه متى يجب حقيقة؟ بعد إيش؟ بعد إحرامه بالحج. فإذا أحرم بالحج وجب، فإن أمكنه أن يصوم قبل العيد فهو الأفضل، وإن تأخر فما عنده حل إلا أن يصوم 11 و12 و13. فإن أخره عن 13 فإنه لا يصدق عليه أنه صام في الحج، فيجب عليه دم آخر لتأخيره الواجب عن وقته. لا، ضعف الإفاضة حكم مختلف. واضح المشايخ؟ سيأتينا إن شاء الله. طيب، إذا عرفنا إيش المراد بصيام 3 في الحج. طيب، و7 إذا رجع. 7 إذا رجع، إذا رجع إلى أهله فلا إشكال. ولو أنه صامها بعد اليوم 13 أجزأ وصح، يعني بعدما فرغ من أيام الحج الأصلي. طيب، قال المصنف رحمه الله الثاني فدية الجماع، وقلنا أن الجماع تجب فيه بدنة إذا جامع قبل التحلل الأول في الحج. قال فإن لم يجد فصيام التمتع. وما هو صوم التمتع؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب أفرض أن هذا الرجل ما صام إلا يوم العيد، ما جامع إلا يوم العيد، إذن متى سيصوم 3 أيام؟ أيام التشريق. طيب أفرض أنه ما جامع إلا في اليوم 12 ولم يتحلل التحلل الأول بعد، يمكن؟ ما يمكن؟ إلا يمكن. أنا أقول لك كيف. أفرض واحد يوم من العيد ذهب ورمى جمرة العقبة فقط، قلنا له أحلق مع المسلمين، قال لا أريد زحمة. طيب روح طوف، قال الطواف زحمة. اليوم 12 في آخر الليل، في آخر الليل يريد أن يذهب ليطوف ويحلق، هل هذا تحلل التحلل الأول؟ لا. وقبل أن يفعل هذا جامع، حينئذ لا يمكنه أن يصوم 3 التشريق، فحينئذ اضطرارا سيصوم 10 أيام بعد التشريق. إذن صيام التمتع هو كصيام التمتع إذا أمكن أن تكون 3 في الحج و7 إذا رجع. الثالث، قال وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، وشرحنا هذا البدنة الواجبة بالمباشرة. كيف البدنة الواجبة بالمباشرة؟ التي أنزل فيها متى؟ قبل التحلل الأول أم بعده؟ قبل التحلل الأول، في الحج أم في العمرة؟ في الحج. الرابع، ودم الفوات، ودم الفوات، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة المباشرة ودم الفوات. الفوات يعني من فاته الوقوف بعرفة ولم يشترط، من فاته الوقوف بعرفة ولم يشترط. رجل تحمس للذهاب إلى مكة والحج بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب في يوم 9، في يوم 9 وهو في المدينة، فحرك سيارته وانطلق إلى مكة، أحرم من ذي الحليفة، لبيك اللهم حجا، فما وصل إلى عرفة إلا بعدما طلع الفجر الصادق. هل هذا أدرك الحج؟ أدرك عرفة؟ لا، فاته الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. من المسائل المترتبة على الفوات وسيأتينا إن شاء الله أنه يلزمه دم، وهل الدم على الترتيب أم التخيير؟ على الترتيب، هذا مع المقصود بقوله دم الفوات. طيب إن اشترط، قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل يلزمه الدم؟ لا. قال المصنف والمحصر يلزمه دم. رجل ذهب ثم حصره لا قدر الله عدو فلم يصل إلى عرفة حتى فاته الحج، هذا يعد حينئذ محصرا. لكن أفرض أنه أحصر أي منع من البيت نفسه، يعني حتى لا يستطيع أن يذهب يطوف ويسعى، هذا كذلك محصر، إما أن يحصر عن عرفة حتى يفوته الحج، وإما أن يحصر عن البيت فلا يمكنه أن يذهب حتى يتحلل بعمره، هذا محصر. فماذا يجب على المحصر؟ يلزمه دم. من أحكام هذا الدم أنه إذا اشترط يتحلل مجانا ولا شيء عليه، وإن لم يشترط ماذا يجب عليه؟ دم. وما حكم هذا الدم؟ على التخير أم الترتيب؟ على الترتيب. وبناء عليه فإن لم يجد، قال المصنف فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 10 أيام. طبعا أحيانا كما هو معلوم سيضطر أن يصوم أن يصومها سردا كاملا كما سأذكر لكم في بعض الأمثلة الآتية. طيب ركزوا معي، واجبات الحج ستأتينا إن شاء الله. من واجبات الحج الإحرام من الميقات. رجل لم يحرم من الميقات وسألك وقال لك ما أحرمت من الميقات، نسيت وذهلت حتى تجاوزت الميقات ثم أحرمت من مكان بعد الميقات، ماذا يجب عليه؟ على المشهور المذهب، ماذا يجب عليه؟ على مشهور المذهب ترك واجبا، ماذا يجب عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن ترك نسكا فليهرق دما، يجب عليه شاه مباشرة، فإن كان عاجزا عنها فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إن أمكنه ذلك. طواف الوداع عندنا في المذهب من الواجبات كما سيأتينا. رجل فرغ من أفعال الحج وما طاف الوداع وعاد إلى المدينة، فماذا تقول له؟ يجب عليه أن يذبح شاة يوزع على فقراء مكة كما سيأتي فقراء الحرم. قال أنا عاجز لا أستطيع، نقول له كم يصوم؟ 10 أيام. يقول تقول 3 في الحج، انتهى الحج، نقول الآن تصومها 10 متتابعة. هذا السادس الذي قلنا اكتبوه رقم 6، الدم الواجب لترك واجب. نسأل الله أن يبارك في الوقت ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.